في كتاب الصحيح المسند من أسباب من دلائل النبوة في أي حديث؟ ما نزال في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا مقبل رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. من إسماعيل يا عبد الرحمن؟ أحسنت، إسماعيل بن أبي أويس. قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلي ها هنا؟ ها؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. هذه صفة خلقية ولا خلقية؟ خلقية، لأنه يرى من خلفه كما يرى على الظاهر كما يرى من أمامه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لا أراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. الحديثان رواهما مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه أن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا، أن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، رؤية بالعين حقيقة، انظر على الظاهر، وهذا نؤمن به. انخرق للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء أعظم من هذا، كان الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبيد الله، قال: رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الله أكبر، هذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. الناس يفرون وهو يقبل على الأعداء وهم يرمون وكانوا رماة، ويرفع صوته: أنا النبي لا كذب، كأنه يدل على نفسه، ويبين للصحابة أنه شجاع وأن لا يفروا، حتى قال نادي أصحاب يا قال للعباس: نادي أصحاب السمراء. الله أكبر. نعم، من مسلمة الفتح، وكان يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شجاعة أيضا أبي سفيان. كان نفر يسير بس الذي ثبتوا، ولا كانوا هم أكثر من 10,000 وفروا، سبحان الله. فلما ناداهم العباس عطفهم كعطفة رجل واحد، ذكرهم على طول، رجعوا، ذكرهم بإيش؟ بالسمر الذي هو إيش؟ البيعة تحت الشجرة. الله أكبر، صدق عندهم، ما عندهم لف ودوران، ولا عندهم قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الكريم العظيم كان شجاعا صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق به وأخرجه مسلم. قال مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب يا أخي؟ كل مرة أسألك هذا السؤال يا عبد العزيز. ها؟ ابن شهاب اللي سألتك آخر مرة عليه ما سجلت الفائدة هكذا؟ هيحفظ الآن بعد كذا لو سألتك ولم تجبني سأكشرن العصا. ها؟ إذن ابن شهاب اسمه محمد بن مسلم الزهري، وابن شهاب لقب له. خلاص ايش اسمه؟ محمد بن مسلم الزهري. احسنت. والزهري من؟ محمد بن مسلم هو ابن شهاب. هو احيانا ياتي في الاسناد قال حدثنا الزهري، فمن هو؟ محمد بن مسلم وهو ابن شهاب ايضا. قال حدثني كثير بن العباس بن عبد المطلب قال قال عباس شهدت عباس بن عبد المطلب شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم يعني ينادون يحاموا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال فوالله ما هو إلا أرماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. فهذا أيضا من إيش؟ من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، رمى بحصيات انهزموا، وعن دخلت في أعينهم نعم صلوات الله وسلامه عليه. موقف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. لا في بدر، هذا في بدر الآية. الله أكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله ما تشبع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا مثل هذه المواقف العظيمة تعرفك صدق الصحابة وتزيدك إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا كيف جاهدوا كيف قاتلوا وما الذي ضحوه، بذلوا المهج في سبيل هذه الدعوة العظيمة، أموالهم وأرواحهم وكل ما يملكون للدين بذلوه في نصرة هذا الدين لله سبحانه وتعالى. ايش قدمنا نحن؟ ايش قدمنا؟ يسأل كل واحد منا ايش قدم لنفسه للآخرة. انما هذه الحياة الدنيا متاع، والآخرة هي دار القرار، وهي الحيوان، الحياة الأبدية لا انقطاع فيها. ونسأل الله العافية، نهينا عن طلب الآخرة بالدنيا والله والراحة والدعة والكسل والعجز، نعوذ بالله من العجز والكسل. فلذلك هذه الأحاديث وهذه الأخبار تزيد المؤمن همة، تزيده وتشحذ همته إلى طلب الآخرة. فلذلك نحن نقرأ مثل هذه الأخبار حتى نزداد من العمل الصالح ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نفرط في مثل هذه المجالس التي يقرأ فيها أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المجالس تزيد في الإيمان وتزيد في العمل الصالح، وهي من العمل الصالح أيضا. اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا، وارزقنا الإخلاص في الأعمال يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.